فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا دليل آخر أن الذي يكتب هم الملائكة، والله عز وجل هو الذي يقدر هذه الكتابة. قال: ثم بين ذلك، ثم بين ذلك للملائكة، بين مقدار هذه الأشياء التي تكتب وكم تضاعف في ذلك. فتضمن هذا الحديث وهذا الإرشاد كتابة الحسنات والسيئات، والهم بالحسنة والهم بالسيئة، فهذه أربعة أنواع نأتي إليها جميعا. كتابة الحسنات والسيئات. كتابة الحسنات: كل حسنة عملها العبد المؤمن له بها عشر حسنات، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهنا يضاعف الله عز وجل هذه الحسنة إلى عشر أمثالها، ثم يضاعفها بعد ذلك إلى 700، ثم يضاعفها بعد ذلك لمن يشاء ما شاء الله عز وجل أن يضاعف. مضاعفة الحسنات زيادة على العشر إنما تكون لأسباب، منها حسن الإسلام، كمال الإخلاص، فضل الطاعة وإيقاعها في محلها الملائم، فبذلك يزداد أجرها ويتضاعف. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الأجر، وأن هذه الناقة يأخذ بها يوم القيامة 700 ناقة أجرا لذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. فأنزل الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فقال: ربي زد أمتي. فأنزل الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عمل بذلك. الأمر الثاني كتابة السيئات. إذن الأمر الأول كتابة الحسنات، والأمر الثاني كتابة السيئات. تكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة وتكرمة لرسولها صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله صلى الله عليه وسلم: كتبت له سيئة واحدة، إشارة إلى أنها غير مضاعفة، الله عز وجل لا يضاعفها. لكن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان أو الأشخاص، هذه السيئة تكون عظيمة وكبيرة وخطرها شديد، بسبب أولا المضاعفة بسبب الزمان، مثلا الأشهر الحرم، يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فجعل الله عز وجل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك. ثم ممكن أن تكون المضاعفة بشرف المكان، أن تضاعف السيئة، مثلا السيئة تكون في الحرم المكي في مكة، قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكان جماعة من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه، منهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: الخطيئة فيه أعظم. وعن مجاهد أنه قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات، ولو أن رجلا بعدن أبين هم، أي هم بذلك، هم بفعل يريد أن يفعله في الحرم، كتب عليه وزره، كتب عليه وزره. حتى الهم إذا هم بسيئة كتبت عليه، وإن كان في عدن، في اليمن، في أبين، اسم مكان. المضاعفة بشرف الأشخاص، يمكن أن تضاعف أيضا السيئات بشرف الأشخاص. قد تضاعف هذه السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله سبحانه وتعالى وقربه منه، ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء وإن كان قد عصمهم منها، ليبين لهم فضله عليهم بعصمتهم من ذلك، كما قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال الله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وكان علي ابن الحسين رضي الله تعالى عنه يتأول في آل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا الله عز وجل بسبب قرب هؤلاء منه هددهم بمضاعفة السيئات كما ضاعف لهم الحسنات. ننتقل إلى القسم الثاني، وهو الهم بالحسنات والهم بالسيئات. الحسنة هي كل ما جاء في الشرع الحث على فعله من الفروض ومن النوافل، سواء كانت قولا أو فعلا. والهم بالحسنة إرادتها، فمن هم بالحسنة كتبت حسنة كاملة وإن لم يفعلها، لأن الهم بالحسنة سبب وبداية إلى عملها، وسبب الخير خير. فمن هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له بفضل الله عز وجل حسنة. قال سعيد بن المسيب: من هم بصلاة أو صيام أو نحوهما فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله ما نوى. وفي حديث مسلم: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. إذا تحدث عبدي، حدث نفسه بأن يعمل حسنة، فالله عز وجل يكتبها له حسنة وإن لم يعملها. والظاهر أن المراد بالتحدث حديث النفس وهو الهم، والمراد بالهم هنا هو العزم الذي يوجد معه الحرص على العمل، لا مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسح من غير عزم ولا تصميم. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى، كتب له ما نوى، غلبته عيناه أي نامه، لكن عنده النية أن يصلي من الليل، فالله عز وجل يكتب له أجر ذلك، أجر ذلك، أجر الهم، أجر النية في ذلك. فلو أراد إنسان أن يصلي ركعتين فجاء إنسان وجلس إليه وشغله عنها فله حسنة، أو أراد أن يصوم يوما من الأيام فجاءه ضيف وشغله عن الصوم فله حسنة، أو أراد أن يتصدق بجزء من ماله فعرضت له حاجة ملحة من الحوائج فأنفق فيها هذا المال فله بذلك حسنة. فكل هذه الأعمال من التي ذكرنا من هم بها ولكن عرض له عارض أوقف إتمام العمل، فالحكم في ذلك أن الله عز وجل يعطيه أجر هذا الهم. وهنا جاء التأكيد بكلمة كاملة، حسنة كاملة، حتى لا يظن ظان بأنه سبحانه وتعالى يكتبها حسنة دون الحسنات المعتادة، بل هي حسنة بكمالها. في السيئة قال: سيئة واحدة، هنا حسنة كاملة. أما الهم بالسيئة، إذا هم العبد بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ويشترط أن يكون ترك ذلك العمل السيء مقيد بكونه لله عز وجل، فلا تستحق الحسنة لمن ترك ذلك مخافة المخلوقين أو مراءة لهم. فالترك هنا يشترط أن يكون مخافة الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال: إنما تركها من جراية، يعني من أجلي. وهذا دليل على أن الهم بالسيئة ثم بعد ذلك يتركها خشية الله وخوفا من الله عز وجل ومن أجل الله عز وجل فيثاب بهذا القصد. أما إذا قصد بتركها الناس المخلوقين خوفا منهم أو مراءة لهم فليس له بذلك شيء بل يأثم. النية والقصد في فعل الخير، يستدل العلماء على اعتبار النية والقصد خاصة في فعل الخير، بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إنما الدنيا أربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه فيما يرضي الله عز وجل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فنوى أن الله عز وجل إذا أعطاه مالا مثل هذا الرجل سيقوم بفعل هذا الرجل، سيقوم بفعل يشبه ما يفعل هذا الرجل. قال: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء في النية، نيته جعلته في المرتبة كأنه ينفق في سبيل الله كما ينفق ذاك الرجل الذي امتلك المال وهو لا يمتلكه، فتقارب واشترك في النية. فالله عز وجل يعطي على العمل ويعطي على النية. القسم الآخر في الحديث: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، يخبط في ماله بغير علم، ينفقه فيما لا يرضي الله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم فيه لله حقا. قال: فهذا بأخبث المنازل. من الذي يقابله نظيره؟ قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. لو أن له مال لعمل به كما يعمل فلان. قال: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. هذا فلان عمله سيء، لكن هذا الآخر نوى أن يعمل العمل السيء الذي يعمله هذا النظير. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء، هما يشتركان في الوزر. لماذا؟ هنا يشترك بالعمل الأول والثاني يشترك بالنية، يشترك بالنية. وهذا يدلنا على أن نحسن نوايانا، إذا قدرنا على العمل أن نقوم بالعمل حسب ما يقتضيه الشرع ويرضي الله عز وجل وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم نقدر على القيام بالعمل، أن ننوي في أنفسنا أننا لو قدرنا على القيام بهذا العمل أن نقوم به لله، وأن نقتدي بهؤلاء الصالحين الذين يقومون بالأعمال الطيبة الصالحة. والأعمال الصالحة كثيرة، فممكن أن تنوي في نفسك لأي عمل من الأعمال التي تنوي أن تحققه وتأخذ بذلك أجرا عظيما من الله عز وجل. فأنت الآن أمام صورة، صورة التشابه بين رجل يعمل الخير ورجل لا يستطيع العمل لكن ينوي أن يعمل الخير، والصورة الأخرى رجل يعمل الشر، امتلك أداة الشر وهي المال، ثم بعد ذلك صرف هذا المال حتى غدا شريرا. فرجل آخر يريد أن يصبح شريرا مثله لكن لا يمتلك الأدوات، نيته هكذا. فالله عز وجل أعطى كلا حسب نيته، وهذا تنبيه لنا أن نحسن النية، أن نحسن النية فنأخذ بذلك أجر، وأن لا نسيء النية فيكون علينا وزر بذلك. إذن حسن النية وحسن القصد يلحق العبد إذا لم يتم له الخير لعجز أو تقصير أو مانع، يلحقه بمن فعل ونفذ ذلك الخير مباشرة. وهنا كما قلت التنبيه على هذه المسألة، أن ننتبه جدا لهذه المسألة. يقول ابن رجب رحمه الله في شرحه: جاء رجل يطوف في المسجد، في المسجد الحرام، ويقول: من يدلني على عمل أداوم عليه ويرضي ربي؟ فقالوا له: جدد العزم دائما على أن تفعل الخير، فليكن عندك النية وليكن عندك العزم على فعل الخير، فإن لك أجر الخير ما دمت ناويا فعله، فإن لك أجر الخير ما دمت ناويا فعله. وهذا تعليم لنا أن الأعمال وإن لم نملك أدوات تحقيقها فيكون عندنا العزم على تحقيقها دائما. في نهاية هذا الإرشاد نستفيد من هذا الحديث أن الله عز وجل تفضل على هذه الأمة بمضاعفة الحسنات أضعافا كثيرة تكرمة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ورحمة بهذه الأمة. ثم بعد ذلك يجب أن نقوم بالأعمال خالصة لله عز وجل تكتنفها التقوى، لأن هذا الأمر الإخلاص والتقوى وأن نوقعها على شاكلة ما أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم متبعين يرفع أجرها. وأن ننتبه دائما أن يكون عندنا العزم على فعل الخيرات ومتابعة الصالحين، ورأس الصالحين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتابعه في تنفيذ كل الأعمال، أن يكون عندنا العزم على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ذلك، إنه على ما يشاء قدير. ننتقل إلى إرشاد آخر من إرشادات النبوة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. منزلة هذا الحديث، هذا الحديث من أشرف ما يتعلق بذكر الأولياء، أشرف حديث في ذكر الأولياء، فإن الله عز وجل يتولى أولياءه بالحب والرعاية، ويغار عليهم أن يصل أحد إليهم بسوء. وهذا الحديث يبين لنا من هم أولياء الله وأحباؤه في الدنيا والآخرة، وهذا الحديث أصل في السلوك إلى الله عز وجل والوصول إلى معرفته ومحبته، وطريقه أداء المفروضات الباطنة وهي الإيمان، والظاهرة وهي الإسلام، والمركب منهما الإحسان. من هم أولياء الله عز وجل؟ وصف الله تعالى أولياءه في كتابه العزيز فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقدم في هذا الكلام صفات حميدة لهؤلاء الذين اكتنفتهم عناية الله عز وجل. والله عز وجل يقول: هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصفهم الله عز وجل بهذين الوصفين: الإيمان والتقوى، وهما ركنا الولاية الشرعية. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل، كل مؤمن تقي هو ولي لله عز وجل. وهذا يعني أن الباب مفتوح أمام من يريد أن يبلغ هذه المنزلة العلية والرتبة السنية، وذلك بالمواظبة على طاعة الله في كل حال، وإخلاص العمل له، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدقيق والجليل. إذن الباب مفتوح لجميع الأمة أن تصل إلى مرحلة الولاية، فليست مختصة بأحد، إنما فتح الله عز وجل باب الولاية وحدد شروطها. فلذلك الباب مفتوح. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: المعيار الذي تعرف به صحة الولاية هو أن يكون عاملا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مؤثرا لهما على كل شيء، مقدما لهما في إصداره وإيراده، في إصداره وفي إيراده ما يأتي وما يصدر عنه، وفي كل شؤونه وتطبيقاته. فإذا زاغ عنهما زاغت عنه ولايته. وبذلك نعلم أن طريق الولاية الشرعي ليس سوى محبة الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل من ادعى ولاية الله ومحبته بغير هذا الطريق فهو كاذب في دعواه. الوصول إلى الله عز وجل يكون من طريق الله عز وجل الذي شرعه لعباده من خلال القيام بالمفروضات وترك المحرمات والقيام بالنوافل على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك، من ادعى طريقا يصل إليه من غير هذا الطريق الذي شرعه الله وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. فالولي هو المؤمن التقي الذي يستمر ويداوم على تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا حال أسلافنا فيما مضى، كانوا مؤمنين أتقياء، ساروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تركوا هذه الدنيا وانتقلوا إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله عز وجل. إذن القرآن يبين لنا أن أولياء الله لا خوف عليهم في الدنيا ولا خوف عليهم في الآخرة، لا يحزنون في الدنيا ولا يحزنون في الآخرة، فالله عز وجل حفظهم بهذه العناية الإلهية. وعند وفاتهم أيضا بشرهم الله عز وجل، يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالله عز وجل جعل لهم البشارة على لسان الملائكة تبشرهم عند وفاتهم بما أعد الله عز وجل لهم من الأجر الجزيل. تتنزل عليهم الملائكة مبشرين لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، أبشروا بوعد الله عز وجل الذي وعدكم إياه، ثم يقول: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الولاية دنيوية وأخروية، فالله عز وجل لا تنفك عنايته عن هذا العبد الذي تولاه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم يقول: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، نزلا من الله عز وجل أعده لأوليائه. اللهم اجعلنا منهم وأعنا على اتباع هذا المنهج وهذا الطريق الذي يوصلنا إلى هذا المقام، وهو مقام محبة الله عز وجل وولايته لهذا العبد. فهؤلاء هم أولياء الله عز وجل الذي أعلن الحرب على من عاداهم، فقال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب، فإياك إياك أن تعادي وليا لله عز وجل، فإن كنت لا تعرف فحافظ على حرمات المسلمين جميعا، حافظ على حرمات المسلمين جميعا، وعظم هذه الشعيرة، عظم هؤلاء الناس الذين يقولون لا إله إلا الله، عظم هؤلاء الناس ولا تقع وتؤذي أحدا منهم، لا تقع في أحد ولا تؤذي أحدا من الناس، إياك إياك، فلا تدري من هذا الذي تؤذيه ومن ينتصر له، وربما أخفت من حيث لا تدري. وكثير من الناس أيها الإخوة، وهؤلاء ممن نزع الله عز وجل من صدورهم الخير وثبتت في قلوبهم الغفلة والبغضاء لهذه الأمة، ينتقدون في كل الأوقات وفي كل الأحايين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأمته والعلماء من هذه الأمة، وهذا أمر خطير واستدراج خطير لهؤلاء الناس. وهؤلاء يقتدون بأشخاص نزع الله الإيمان من صدورهم، فنسأل الله عز وجل السلامة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله عز وجل، إن لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الله عز وجل فمن هم الأولياء؟ إن لم يكن العلماء هم أولياء الله عز وجل فمن هم الأولياء؟ لذلك يجب أن ننتبه وأن نفكر مليا في كل تصرفاتنا حتى لا نقع في أي خطأ يؤذي هؤلاء. فأفضل خلق الله عز وجل هم الأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك أصحاب هؤلاء. وأفضل أصحاب هؤلاء هو سيدنا أبو بكر الذي تأتي مرتبته بعد الأنبياء وبعد الرسل، ومن جاء من بعدهم من هذه الأمة إلى يوم القيامة. درجات هذه الولاية، هل لهذه الولاية درجات؟ بعد أن ذكر سبحانه وتعالى وجوب موالاة أوليائه وتحريم معاداتهم وعقوبة ذلك، ذكر طرق تحصيل هذه الولاية، فبين أن أولياء الله على درجتين. الدرجة الأولى درجة المقتصدين، درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين يتقربون إلى ربهم بأداء ما افترض عليهم، وهو يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. فذكر سبحانه وتعالى أن التقرب إليه بأداء الفرائض هو من أفضل الأعمال والقربات، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: أفضل العبادات أداء الفرائض واجتناب المحارم. وأما الدرجة الثانية وهي درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله عز وجل بعد الفرائض، فاجتهدوا في نوافل العبادات من صلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة قرآن وغير ذلك، واجتنبوا دقائق المكروهات، فاستوجبوا محبة الله عز وجل لهم، وظهرت آثار هذه المحبة على أقوالهم وأفعالهم وجوارحهم. فما هي هذه الآثار، آثار محبة الله عز وجل لأوليائه؟ ما هي هذه الآثار؟ إذا استوجب العبد محبة الله عز وجل ظهرت آثار المحبة عليه، وهذه الآثار بينها سبحانه وتعالى في قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمقصود أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله عز وجل إليه، ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله عز وجل كأنه يراه، فلا تنبعث جوارحه إلا بما يحبه مولاه، فإن نطق لم ينطق إلا بما يرضي الله، وإن سمع لم يسمع ما يسخط الله، وإن نظر لم ينظر إلى ما حرم الله، وإن بطش لم يبطش إلا لله، وهكذا. ولذا جاء في بعض الروايات في غير الصحيح: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. فالله عز وجل بين هذه الآثار التي تظهر على هذا العبد الذي وصل إلى مرتبة المحبة، فظهرت عليه آثار المحبة، وهي معية الله عز وجل له في كل شؤونه وفي كل تصرفاته. هذه العناية تلاحقه أينما كان، لأنه أخلص لله عز وجل ووصل إلى مرتبة الولاية. وهذا العبد أيضا من الأمور التي تذكر والفضل الذي يعطى، أعطاه الله عز وجل إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. فهذا الولي يقول الله عز وجل في هذا الخير الذي منحه إياه، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أعطاه من الخير أنه جعله مستجاب الدعوة، يعني أن هذا المحبوب المقرب إلى الله عز وجل له عند الله منزلة خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه، وإن استعاذ به من شيء أعاده منه، وإن دعاه أجابه، فيصير مجاب الدعوة لكرامته على الله عز وجل. هذا الوصف هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوصف هو وصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه، وظهرت على ألسنتهم ذلك، فأجاب الله عز وجل دعاءهم. وهذا منشور في كتب السيرة وفي كتب السنة وفي كتب الفضائل، حيث أثبت الله عز وجل لهؤلاء الدعوة، فما منهم من أحد سأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه الله إياه، أو إن لم يعطه جعل له أجر ذلك عنده، أو صرف عنه من الشر ما لا يعلمه إلا الله. قد عرف من الصحابة بإجابة الدعاء البراء بن مالك والبراء بن عازب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، هؤلاء عرفوا باستجابة الدعاء لهم، وهذا لشهرته بين الصحابة. آتي بشاهد من الشواهد على ذلك من السنة النبوية. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص. الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر كسرت ثنية امرأة، كسرت أسنانها الأمامية، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفض هذه الخصومة وللقضاء في هذه الجناية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بكتاب الله عز وجل القصاص، يقتص من الربيع فتكسر أسنانها، أو أن يقوم أهلها وذووها بدفع ما يترتب عليهم تكفيرا لذلك من إرش وغيره. فقال أنس بن النضر، قال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم. أنس بن النضر ما الذي حمله على ذلك حتى يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم؟ هذا إلهام من الله عز وجل لهذا الصحابي حتى ينطق بهذا القول، فالله عز وجل يوحي إلى نبيه ما يوحي، ويوجه قلوب هؤلاء الناس الفريق الآخر أهل المجن عليه أن يصفحوا عن ذلك. فهذا الإلهام الذي ألهمه الله عز وجل لأنس بن النضر هذا دليل المحبوبية، دليل المحبوبية، وإلا من يستطيع أن يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا تكسر رباعيتها، لا تكسر ثنيتها؟ من يستطيع أن يقول ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل ذلك على أن الله عز وجل يرشد عباده ممن تولاهم إلى قول من الأقوال، ثم بعد ذلك يصدقهم على ذلك، فمنه وإليه. فهداه الله عز وجل لهذا القول من الله، ثم بعد ذلك أظهر فضيلة لأنس بن النضر، أراد الله عز وجل أن يظهر فضيلة لصحابي من هذه الأمة فكان هذا الفعل، فكان هذا الفعل. والأفعال كثيرة. قال فقال يا أنس، قالوا له يا أنس كتاب الله القصاص. قال فرضوا بإرش أخذوه. أهل المجن عليها عندما سمعوا هذا الكلام كأنه نزل في قلوبهم بردا وسلاما فقبلوا بالإرش بعد أن رفضوه في البداية. بعد أن رفضوا ذلك وأرادوا القصاص تحدث وتكلم أنس بهذا الكلام، فالله عز وجل غير قلوبهم وقبلوا بهذا الإرش. فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الآن جاءت الشهادة، جاءت الشهادة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر أنه من أولياء الله عز وجل الذين إذا قالوا أيد الله قولهم وإذا أقسموا أبر الله قسمهم. فهذه شهادة، وهذه الشهادة لهذا الصحابي هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا من أين تدخل وتصل إلى الولاية؟ من أين، من أي طريق؟ لا يوجد طريق يصل به الإنسان إلى الولاية إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البشارة وهذا الخير هي حسنة من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، أرسلها الله عز وجل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل الخيرات في هذه الأمة من أولها إلى آخرها، كل خير يصيب أحدا من أفرادها إنما هو حسنة من حسنات سيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن من أين لنا أن نعرف الخير أو نفتح بابه لولا أن فتحه الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي خير يصيب الأمة وأي شخص يصل إلى ولاية ويصل إلى مكانة في الدنيا والآخرة إنما سببه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والدخول من بابه على الله عز وجل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد يدعو هذا الولي والله عز وجل في الظاهر لا يستجيب له، لما يعلم الله عز وجل من أن الخير في غير ما سأل. الله عز وجل يعلم أن الخير في غير ما سأل، فالله عز وجل يعطيه غير ما سأل، يدخر له ذلك أو يصرف عنه من السوء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فدعوة الولي مجابة إذا الله عز وجل علم في ذلك له خيرا. أما إذا علم الله عز وجل أن هذه الدعوة هناك ما هو خير منها فالله عز وجل يختار لعبده الخير، يختار لعبده الخير. فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. فالإنسان يدعو ربه عز وجل فإن أجيب فذلك خير، وإن لم يجب فذلك خير، لأنه لا يعلم ولا يدري أين الخير، لكن هذه الدعوة وصلت، والله عز وجل هو الذي يتصرف في هذا الكون. فعندما تعلم أن هذه الدعوة وصلت إلى الله عز وجل فكن مطمئنا، إذا جاءك الجواب فكن سعيدا ومسرورا، وإن لم يأتك الجواب فكن سعيدا ومسرورا، لأن الله عز وجل لا يختار لعبده المؤمن إلا ما فيه خيره في الدنيا وفي الآخرة. ماذا نستفيد من هذا الإرشاد وهذا التوجيه النبوي؟ نستفيد من ذلك أن الله عز وجل جعل من عباده ناسا خصهم بمحبوبيته بولايته، لا يعلمهم إلا الله عز وجل، لكن أظهر لنا الأسباب التي يدخل بها الإنسان هذا المقام، هذا المقام. فيجب علينا أن نجتهد جدا، أن نجتهد جدا في أن نأخذ بالأسباب من تقوى وإخلاص لله عز وجل واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم للوصول لهذا المقام، المقام الذي فيه الحب، الذي فيه الولاية، الذي فيه الخير، كل الخير. ونبهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإرشاد إلى التنبه، إلى التنبه إلى شيء، وهو أن لا نقع في ما يؤذي عبدا من عباد الله، عرفناه وليا أو لم نعرف، عرفناه وليا أو لم نعرف. لماذا؟ لأن بذلك نتقي الله عز وجل في عباده، فلا نقع في عرض أحد أو في مذمة أحد أو في إيذاء أحد من هذه الأمة. المطلوب منا أن لا نؤذي أحدا من المسلمين، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فعند ذلك تعتقد أن كل الناس هم أولياء لله عز وجل، فلا تؤذي، فتمسك لسانك وتمسك يدك وتمسك جوارحك عن إيذاء المسلمين. ثم بعد ذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد التنبيه إلى المحافظة على الفرائض، لأنها من المحبوبات بين يدي الله عز وجل، أحب شيء افترضه الله عز وجل هذه الأشياء المفروضات التي فرضها علينا، فبها نتقرب إلى الله عز وجل. ومن أراد الزيادة في التقرب فعليه بالنوافل، لأن هذه النوافل توصله إلى درجة المحبوبية. لماذا؟ لأن الفرائض يستوي فيها الجميع، يستوي فيها الجميع، لكن النوافل هنا يتفاضل بها الناس، يتفاضل بها الناس، لأنها ليست ملزمة، ليست ملزمة كالفرائض. فهنا يكون المبادرة إلى هذه النوافل والوصول إلى هذا المقام، مقام المحبوبية ومقام الولاية. وكل من يدعي شيئا عليه الإثبات، فمن ادعى الولاية يجب أن يظهر على جوارحه وعلى سلوكه وفي كل شؤونه، في أفعاله وأقواله وأحواله، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على المنهج الحق، عند ذلك تقبل دعواه، وإلا فقوله عليه رد، فقوله عليه رد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال، وأن يرشدنا إلى الخير، وأن يعيننا على أداء ما افترضه علينا، وأن يعيننا على القيام بالنوافل حتى نصل إلى مرحلة المحبوبية. نسأله أن يضاعف لنا الحسنات وأن يصرف عنا السيئات، ونسأله أن يعيننا على الوصول إلى المقام الذي يحبه الله عز وجل ويدنينا منه إنه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.